نعم. قوله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم، تسوية الصفوف تعديلها، تسوية الصفوف تعديلها بحيث لا يتقدم أحد على أحد كما يأتي. قيل وأيضا من تسوية الصفوف سد الفرج بحيث لا يكون فيها فرج وفتحات، فهذا أيضا يدخل في تسوية الصفوف. وقوله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم يعني عدلوها، ففيه مشروعية تعديل الصفوف والنهي عن اختلافها وتقدم والتقدم والتأخر في الصف، بل يكونون على سمة واحد بمحاذاة المناكب والأكعب. تسوية الصفوف تكون بمحاذاة المناكب وبمحاذاة الأكعب، هذه تسوية الصفوف. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم. نعم. فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. هذا تعليل، لما أمر صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف وهو تعديلها وسد الفرج فيها بين الحكمة في ذلك، فقال إنه من تمام الصلاة، دل على أن اختلاف الصف يكون نقصا في الصلاة، وأن تسوية الصفوف واجبة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسبون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال يا عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. نعم. وهذا كالحديث الذي قبله، الحديث الذي قبله قال صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وفي هذا الحديث الوعيد، الأول فيه الأمر بتسوية الصفوف والأمر يفيد الوجوب، وفي هذا الحديث الوعيد على من خالف هذا الأمر، الوعيد على من خالف هذا الأمر. لتسون صفوفكم أي لتعدلنها، واللام موطئ أهل القسم، ففيه قسم مقدر تقديره والله لتسون صفوفكم، اللام لام القسم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم، يعني إن لم تسووا صفوفكم فإن الله يعاقبكم بأن يخالف بين وجوهكم عقوبة لكم. والمخالفة بين الوجوه، المراد بالوجوه قيل المراد القلوب، يخالف بين قلوبكم يحصل بينكم العداوة والبغضة واختلاف الرأي والتشتت. أما إذا سويتم صفوفكم فهذا يحصل به المحبة واتفاق الرأي والتربية على الاجتماع، التربية على الاجتماع، اجتماع الكلمة، اجتماع القلوب. فالمراد بيخالف بين وجوهكم أي يخالف بين قلوبكم فيحدث بينكم الشر والبغضة. أما إذا حاذيتم الصفوف فإن هذا يسبب المحبة فيما بينكم، يسبب اجتماع الكلمة، يسبب احترام بعضكم لبعض. فهذا فيه بيان الحكمة أيضا، الحديث اللي قبله تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وهذا فيه أن من الحكمة أيضا اجتماع القلوب وائتلاف القلوب في تسوية الصفوف. وقيل المراد أو لو يخالفن الله بين وجوهكم بمعنى الوجوه الحقيقية، خالفن الله بين وجوهكم أي يحول وجوهكم عن صورة الآدمي إلى صورة الحيوان، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: الذين يرفعون رؤوسهم قبل الإمام، أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار المسخ. فهذا فيه تهديد بالمسخ، مسخ الوجوه، تحويلها من وجوه آدميين إلى وجوه قردة وخنازير أو حمير. وعلى الأول المراد بالوجوه القلوب، ويكون المقصود يخالفن الله بين قلوبكم، بين وجوهكم أي قلوبكم، فتختلف آراؤكم ونياتكم ومقاصدكم. وكلا المعنيين صحيح، كلا المعنيين صحيح. وفيه أن هذا مسؤولية الإمام، أن تسوية الصفوف مسؤولية الإمام، وأنه يجب على الإمام أن يتعاهد الصفوف حتى تستقيم وتعتدل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بها ويأمر بتسويتها وينهى عن مخالفتها. فالإمام مسؤول عن هذا. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي بينهم في الصف كما يسوي القداح، وهي خشب السهام، لأن خشب السهام تكون متساوية، إذ لو لم تتساوى لم يصب السهم الرمية، لا بد أن تكون القدح مساويا للسهم حتى يصيب الغرض. إذا كان القدح مخالفا للسهم إنه لا يصيب الغرض. فهذا من باب التشبيه، كأنما يسوي بها القداح، جمع قدح، وهو خشبة السهم، ويقال له النصل، نصل السهم. حتى إذا رأى أن قد عقلنا، يعني قد فهمنا هذا الشيء والتزمنا به، رأى مرة، أراد أن يكبر عليه الصلاة والسلام، فرأى مرة رجلا واحدا في الصف باديا صدره يعني متقدما على غيره في صدره فقط، فإنه غضب صلى الله عليه وسلم وقال: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، كما سبق. ولكن فيه زيادة أنه لو كانت المخالفة من واحد فإنه لا يسمح بها، بل لا بد أن يكون جميع من في الصف متساوين، لا يتقدم أحد على أحد ولا يتسامح في الواحد. فكيف إذا كان أكثر من واحد، المخالفة أكثر من واحد، فإن انتظار العقوبة أقرب. وفيه أن الخطأ إذا وقع من واحد، إذا حصلت المخالفة من واحد ولم ينكر عليه، فإن عقوبة المعصية تصيب الجميع، لأنهم لم ينكروا عليه ولم يعلموه، وهذه مسؤولية عظيمة، لا يتساهل الناس في هذا الأمر. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال: قوموا فليصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته، قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. اليتيم هو ضميرة جد حسين ابن عبد الله ابن ضميرة. نعم. هذا الحديث بروايته الأولى فيه أن مليكة اسم امرأة، قيل هي جدة أنس بن مالك. أنس بن مالك أمه أم سليم، وهي الرميصة بنت ملحان. فهذه أمها مليكة وتكون جدة لأنس. وقيل لا، إن مليكة ليست جدة لأنس، وإنما هي جدة للذي روى عن أنس، وهو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وجدته مليكة. ولو أن الراوي ذكر إسحاق لزال اللبس، لزال اللبس. على كل حال ما يهمنا هذا، هل هي جدة أنس بن مالك أم أمه، أو هي جدة إسحاق، هذا لا يهمنا. الذي يهمنا أن أم أنس، أم سليم رضي الله عنها، دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعته إلى بيتها فأجابها صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه إجابة الدعوة، إجابة دعوة المسلم، وهذا من حقوق المسلم على المسلم، إذا دعاك فأجبه. ولو كان الداعي امرأة ما لم يكن هناك فتنة، إذا كان هناك فتنة فلا، أما إذا لم يكن هناك فتنة فإنه تجاب وإن كانت امرأة، إذا كان عندها من تزول به الخلوة والريبة فإنه تجاب ولو كانت امرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة أم سليم، فيه تواضعه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، تواضعه مع أصحابه، حتى إنه يجيب دعوة المرأة الصحابية. فيه مشروعية الصلاة في المكان الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، في البيوت خاصة. وهذه المسألة فيها تفصيل، المكان الذي قصد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه، قصد الصلاة فيه لأجل أن يصلي فيه صاحب البيت تبركا به صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مشروع لأنه صلى الله عليه وسلم مبارك. أما المكان الذي صلى فيه الرسول من غير قصد، وإنما صادفته الصلاة فصلى فيه، مثل صلوات صلى الله عليه وسلم في البر والأسفار وفي المساجد، فإذا كان صلى في مكان من غير قصد وإنما هو مصادفة فقط، فهذا ليس له ميزة على غيره، ولا يتبرك به. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في أمكنة كثيرة، في أسفاره وفي حضره، وما كانوا يذهبون إلى الأمكنة التي صلى فيها طلبا للبركة، وإنما هذا شيء خاص في المكان الذي قصده للصلاة لأجل أن يصلي فيه صاحب البيت تبركا به صلى الله عليه وسلم. وكما سبق لكم أنه يجوز التبرك بمن فصل منه صلى الله عليه وسلم من شعر أو من عرق أو من ريق أو من فضل الوضوء، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. وكذلك المكان الذي قصد الصلاة فيه لأجل البركة فهذا يتبرك به. وأما ما يصلي فيه الصالحون والأئمة والعلماء والصحابة أيضا، إذا صلوا في مكان فلا يتبرك به، لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن يؤخذ هذا الحديث لأهل الخرافة أن كل مكان صلى فيه الرسول أو صلى فيه رجل صالح أو صحابي أنه يعتاد للتبرك به والصلاة فيه، هذا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الرسول صلى في هذا المكان قصدا بناء على طلب من أم سليم، وكذلك صلى في بيت عتبان بن مالك أيضا لما طلب منه ذلك أن يخص مكانا من بيته يصلي فيه، ليصلي فيه عتبان، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه وقائع خاصة لا عموم لها، فينبغي معرفة هذه المسألة، لأنها يشبه بها كثير من الخرافيين الذين يتتبعون الآثار ويحيون الآثار ويتبركون بها فلا حجة لهم في ذلك والحمد لله، كما بين أهل العلم والتحقيق. قوله فقمت، قال قوموا فلأصلي لكم، قوموا فلأصلي لكم، أصلي لأن اللام لام كي، لام تعليل تنصب ما بعدها، وروي فلأصلي لكم على أنها لام الأمر، صلي لكم يعني أصلي بكم، صلي لكم يعني أصلي بكم، فاللام تأتي بمعنى الباء، كما في قول الصحابي صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، صلى لنا يعني صلى بنا، فقوله فلأصلي لكم أي أصلي بكم. قال أنس فقمت إلى حصير، يعني فراش من الخوص، قمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس، أي من طول ما افترش، من طول الاستعمال اسود، فقام ونضحه بالماء من أجل أن يلين عن اليبوسة، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على الحصير ويصلي على الأرض ولا يتكلف شيئا، وإنما يصلي على حسب ما تيسر، على الحصير، على الأرض، على السجادة، على ما تيسر، ما كان صلى الله عليه وسلم يتكلف شيئا للصلاة. فقام عليه صلى الله عليه وسلم، وقمت أنا ويتيم خلفه. اليتيم هو الصغير الذي لم يبلغ، من مات أبوه، اليتيم من بني آدم من مات أبوه وهو دون البلوغ، هذا هو اليتيم من بني آدم. قمت أنا ويتيم خلفه. هذا أولا فيه جواز صلاة الجماعة في النافلة، جواز صلاة الجماعة في النافلة، ولكن في بعض الأحيان لا يداوم على هذا، وإنما في بعض الأحيان، فيجوز صلاة الجماعة في النافلة بعض الأحيان دون مداومة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه مصافة الصبي خلف الإمام، وأن الصبي يسد الصف، وأن من صافه لا يكون فذا بل يكون صفا خلف الإمام، خلافا لمن يقول لا، إن الصبي لا تصح مصافته ومن صف معه فقط يكون فردا. لا، الصبي إذا كان مميزا تصح صلاته، إنه تصح مصافته. فلو جئت خلف الصف ومعك صبي مميز يجوز أن تقوم خلف الصف أنت وإياه ولا تكون فذا، لأن أنسا صف خلف النبي صلى الله عليه وسلم هو وهذا اليتيم، ولم ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم ذلك. وفيه أن موقف المرأة يكون خلف الرجال ولو كانت واحدة، موقف المرأة يكون خلف الرجال ولو كانت واحدة، ولا تصف مع الرجال ولو كانت كبيرة السن. قمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا، في رواية والعجوز خلفنا، ولو كانت كبيرة السن، لا تصف مع الرجال ولو كانت واحدة، فيصح أن تصف وحدها خلف الصف، خلاف الرجل فإنه لا يصح أن يصف وحده خلف الصف. فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة. ثم صلى بهم وانصرف صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من الصلاة. قيل انصرف يعني انصرف إلينا، وقيل انصرف يعني من البيت، خرج من البيت. نعم. الحديث اللي بعد، عن ابن عباس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. نعم. وهذا الحديث أيضا فيه جواز الجماعة في النافلة في صلاة الليل، لكن كما ذكرنا لا يداوم على ذلك، إنما يفعل هذا في بعض الأحيان. فهذا ابن عباس، وكان صغيرا، كان صغيرا، بات عند خالته ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، وكانت الليلة التي بات عندها هي ليلة النبي صلى الله عليه وسلم عندها، فبات معهم هذا الصبي، وخالته ميمونة بنت الحارث، لأن أم ابن عباس هي أم الفضل بنت الحارث أخت ميمونة، ميمونة خالة له وخالة لخالد بن الوليد رضي الله عنهم. فهذا الصبي جاء يزور خالته، ومن حرصه على العلم ومن حرصه على الاستفادة من الرسول صلى الله عليه وسلم كان يراقبه وهو نائم، وهو طفل صغير كان يراقب النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الليل وصف عليه الصلاة والسلام، قام هذا الطفل وتوضأ وجاء يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه وقف عن يساره، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم من وراء ظهره وجعله عن يمينه. فهذا فيه دليل على صلاة الجماعة في النافلة بعض الأحيان، وفيه دليل على مصافة الصبي أيضا كما سبق مع اليتيم، وأن الصبي يتمم الجماعة إذا كانوا اثنين، واحد كبير وواحد صبي مميز، فإنها تتم بهم صلاة الجماعة. وفيه أن موقف الواحد مع الإمام يكون عن يمينه، يكون عن يمينه لا عن يساره. وفيه جواز الحركة في الصلاة للحاجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس من وراء ظهره، وهذه حركة أتجوز إذا كانت للحاجة. نعم. باب الإمامة. فضيلة الشيخ، يقول السائل: الذي يركب الطائرة ثم تدركه الصلاة، هل يصلي وإن لم يكن باتجاه القبلة؟ كما سمعتم، الذي في الطائرة هذا كأنه في حجرة، يصلي إلى القبلة، توجه إلى القبلة ويصلي قائما إذا أمكن، فإن لم يمكن صلى قاعدا متوجها إلى القبلة، ويسأل عن القبلة، فإذا عرف جهتها يصلي إليها، لأنه مثل الجالس في الحجرة أو مثل الراكب على الدابة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا صلى الرجل على راحلته، هل يلزم استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام؟ نعم، ورد في بعض الروايات أنه يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام، وقال به بعض العلماء، لكن هذا الحديث التي سمعنا ليس فيها ذكر أنه يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام، دل على جواز ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا صلى الشخص إلى غير القبلة جاهلا ثم أخبره شخص نحو القبلة، هل يقطع صلاته أم يستدير نحو القبلة دون قطعها؟ هذا يختلف، إن كان في بر واجتهد أو عمل جهده وتحرى القبلة وصلى، إن صلاته صحيحة، لأنه لا يستطيع أكثر من ذلك، ولو أخبر وهو في أثناء الصلاة فإنه يستدير وتصح صلاته. أما إذا كان في بلد فلا تصح صلاته إلى غير القبلة، لأنه بإمكانه أن يسأل، بإمكانه أن يذهب إلى المسجد ويشوف المحاريب، يشوف المحراب، فهذا لا عذر له، لا عذر له في خطئه توجه إلى القبلة، لأنه يمكنه الاهتداء إليها. نعم. أحسن الله إليك. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يشد الرحال إلى قباء؟ لا، لا يسافر إلى قباء، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. هذا حصر، قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة. هذا حصر، لكن مسجد قباء لمن كان بالمدينة، سواء كان ساكنا فيها أو كان وافدا إليها، يذهب ويصلي في مسجد قباء من غير سفر. نعم. أما أنك تسافر من الرياض تبي تصلي مسجد قباء، هذا بدعة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على الراحلة في السفر، فكيف نجمع بين هذا وبين تركه للنوافل في السفر؟ يترك الرواتب، يترك الرواتب اللي مع الفرائض، أما قيام الليل والوتر وركعتي الفجر فلم يكن يتركها لا حضرا ولا سفرا. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هو مقدار انحراف القبلة بالأمتار؟ وهل المسجد الذي انحرف عن القبلة بمقدار 5 أمتار تجوز الصلاة فيه؟ هذه مسألة معروفة، أن من كان يشاهد الكعبة فلا بد أن يصلي إليها ولا ينحرف عنها، فإن انحرف عنها فصلاته باطلة. اللي في داخل المسجد الحرام ويشوف الكعبة لا بد أن يستقبل عينها ولا ينحرف عنها. أما الذي لا يراها بعيدا عنها خارج المسجد الحرام فهذا يصلي إلى الجهة التي فيها الكعبة ولو انحرف عنها. قال صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. فالبعيد عن الكعبة يستقبل الجهة التي فيها الكعبة ولو انحرف يسيرا، لو انحرف يسيرا فالانحراف مغفور. أما إذا انحرف كثيرا وصارت القبلة وراء ظهره أو إلى جنبه فهذا تبطل صلاته. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل الصلاة على الدابة مخصوصة في حال السفر؟ أي وانت بتصلي على الدابة وانت بدارك لا بد أنه في حال السفر. نعم. أحسن الله إليك. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا كان المسافر على راحلته، هل الأفضل أن يصلي النافلة على راحلته أم يقف فيصلي ليؤدي الصلاة على أكمل وجه؟ هذا تكلف، أنه يعطل السير يقول أصلي على أكمل وجه، هذا أكمل وجه. صلاتك على الراحلة أخذا برخصة الله هو على أكمل وجه، فاقبل من الله تيسيره ورخصته وصل على الراحلة الحمد لله. نعم. أحسن الله إليك. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل تصف المرأة بجانب زوجها في البيت في صلاة النافلة؟ وهل هذا خاص بالزوجة أم جميع المحارم؟ والله ظاهر الحديث الذي سمعنا أنها تصف خلف الرجل سواء كان زوجها أو محرمها، هذا هو ظاهر الأحاديث، لكن بعض الفقهاء يقول لا مانع إذا كانت من محارمه أن تصف إلى جنبه، ولكن هذا يخالف ظاهر الأحاديث. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: تسوية الصفوف من مقدم القدم أم من مؤخرها؟ لأن في بلادنا يسوون من مؤخر القدم. القدم لا عبرة بها، لأن الأقدام تختلف، بعضها طويل وبعضها قصير. العبرة بالكعب، مساواة بالأكعب والمناكب، هذا محل المساواة، المناكب والأكعب. أما القدم فمنها شيء طويل ومنها شيء قصير ومنها شيء مقطوع، تختلف. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل إلصاق القدم بالقدم من جانبه من تسوية الصفوف؟ لأن هناك من يتضايق عند إلصاق القدم بالقدم. لا يجوز لك أن تضايق من بجنبك تقول بلصق القدم بالقدم، ما ورد إلصاق القدم بالقدم، إنما الذي ورد المحاذاة، ولا يكون بينهم فرج يدخل منها الشيطان، خلل مبين. أما الخلل اليسير الذي لا بد منه بين الاثنين الواقفين هذا يتسامح به. بعض الإخوان يفحج ويأخذ موضع رجلين علشان يلصق اللي بجنبه منه واللي بجنبه منه، ويأخذ موضع رجلين فحج قدميه ويضيق على هذا وهذا، هذا ما يجوز وليس هذا مشروعا، وهذا من التكلف. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: صليت الظهر في البيت نحو الشمال ناسيا، فلما صليت ركعتين تذكرت ثم اتجهت نحو القبلة وأكملت صلاتي، فالفعلي هنا صحيح؟ لا، ما هو صحيح، لأنه بإمكانك تسأل، بإمكانك تشوف المساجد، فلست معذورا في انحرافك عن القبلة إلى جهة الشمال، فتعيد الصلاة، تعيد الصلاة، لأنك غير معذور في توجهك إلى غير القبلة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا شاب قبل استقامتي لا أصوم بعد رمضان. أنا شاب قبل استقامتي. قبل استقامتي. استقامتي ولا استقالتي؟ لا، يقول استقامتي. استقالته من الوظيفة يعني؟ ها؟ لا، يقول استقامة. استقامتي، ها؟ نعم. يعني توبته. أي نعم. أي نعم. أحسن الله إليك. أنا يقول: أنا شاب قبل استقامتي لا أصوم بعد رمضان. بعض رمضان. أي. وكذلك الصلاة أتركها أحيانا، فهل علي قضاء هذه الأيام التي أفطرتها علما بأنها كثيرة وفيها مشقة؟ ما هو بالنظر إلى الكثرة والمشقة، النظر إلى وجود الصلاة. إذا كنت لا تحافظ على الصلاة، تترك بعض الصلوات، فأنت لست على الإسلام، حتى لو صمت صيامك غير صحيح، لأن من ترك الصلاة متعمدا فإنه يخرج من الإسلام. قوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فإذا كنت تترك الصلاة ولو بعض الصلوات متعمدا فإن توبتك تكفي. إذا تبت توبة صحيحة، دخلت في الإسلام من جديد وتبت، تحافظ على الصلاة والصيام في المستقبل، أما ما مضى لا تقضيه، لأنه راح مع الردة والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: يقول فتاة تريد عمل حفلة لملكتها عند العقد الملك. اي نعم الشيخ. نعم. وعمل الزواج عائلي. ها؟ والزواج عائلي. اي نعم. الوليمة تقام إما عند عقد النكاح وإما عند الدخول. الوليمة سنة وتقام إما عند عقد النكاح وإما عند الدخول. وإذا عملت شيئا مختصرا، عشاء مختصرا للحاضرين من أقاربها عند عقد النكاح، هذا لا يسمى وليمة، هذا ما يسمى وليمة، لا بأس به. نعم. أحسن الله إليك. فضيلة الشيخ، تقول السائلة: ما حكم لبس البنطال أمام الزوج فقط؟ حول ولا قوة إلا بالله، يعني ما هنا ملابس إلا البنطال. المرأة ما تلبس البنطال، ليس من لباس النساء، لأن البنطال أولا فيه تشبه بالرجال، وثانيا أنه يبين مفاتن المرأة، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تلبس البنطال. هذا من الفتنة التي حدثت عند النساء. وما الداعي للبس البنطال؟ الداعي ما هو إلا محبة هذه الفتنة والتعلق بها. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ذكرتم يا صاحب الفضيلة أنه يجوز شراء الأسهم في بعض الشركات المحلية، ولكن السؤال هو أنه لا يتم تداول هذه الأسهم إلا عن طريق البنك، وهو يأخذ على شرائها أو بيعها نسبة معينة، أي أنه كالسمسار بينك وبين الشركة صاحبة الأسهم، فما الحكم في ذلك؟ أنا ما أفتيت ولا قلت أنه يجوز شراء الأسهم في الشركات المحلية على الإطلاق، وإنما يجوز شراء الأسهم في الشركات الثابتة، شركات التصنيع أو الزراعة، الأشياء التي تنتج، الأشياء أو شركة الكهرباء، الأشياء التي تنتج غلات وأرباح، هذه يجوز شراء الأسهم منها لأنها أسهم ثابتة ومعلومة. إلا إذا كانت هذه الشركات تودع رصيدها في البنوك للاستثمار أو تقترض من البنوك بالفائدة، هذه حرام ولا يجوز شراؤه. أما إذا كانت شركات مصانع إنتاجية ولا تتعامل بالربا، يجوز شراء الأسهم فيها. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يشترط التلفظ بالتسوية حتى وإن كانت الصفوف مستوية؟ نعم، يستحب للإمام أنه يلتفت يمينا وشمالا ويتفقد الصف أو الصفوف ويقول استووا، تذكيرا لهم بذلك ولئلا يتساهل بعضهم. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا إمام مسجد، فإذا أقيمت الصلاة وسويت الصفوف، هناك شخص دائم التأخر عن القيام للصلاة، إما يقرأ القرآن وإما جالس فقط، وهذا يترتب عليه خلل في الصف، وكذلك يتأخر عن تكبيرة الإحرام، فما هو الواجب علي؟ هل آمره بالقيام للصلاة أمام جماعة المسجد علما أنه أكبر مني سنا بكثير؟ هذا الواجب عليك أن تنصحه فيما بينك وبينه، تقول له: إذا أقيمت الصلاة فقم وكبر مع الإمام، واحضر تكبيرة الإحرام، ولا تتأخر، لأن بعضهم يظن أنه له يجلس إلى من الركوع. هذا غلط، لابد من القيام قبل الركوع بقدر قراءة الفاتحة على الأقل، هذا ركن. القيام قبل الركوع بقدر قراءة الفاتحة هذا ركن من أركان الصلاة، إلا لمن فاته ذلك ولم يحضر إلا عند ركوع الإمام فإنه يركع مع الإمام ويجزي. أما إنسان جالس في المسجد ويقول خلوه لما يركع، هذا لا يجوز ولا تصح صلاته، لأنه فاته الركن، ركن القيام الصلاة. وعليك أن تنصحه وتبين له أن هذا خلل ونقص، ويعرضه، قد يعرضه لفوات القيام كله، فلا تصح صلاته، ذكره بهذا لعله أن يتذكر. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: درسنا أن تحولهم كان عملا بالآية لا بخبر الواحد، فكيف توجهون ذلك؟ الآية ما بلغتهم، اللي بلغهم هو الواحد، هم ما سمعوا الآية من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما عملوا بخبر الواحد الذي بلغهم عن نزول القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم. فهل يقول أن عملهم بالآية؟ هذا جاهل ما يدري كيف يستدل. نعم. هم ما سمعوا الآية ولا حضروا نزولها على الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أخبرهم هذا الصحابي فعملوا بخبره. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل من المستحب الصلاة في مسجد قباء غير يوم السبت؟ نعم. يقول: هل من المستحب الصلاة في مسجد قباء غير يوم السبت؟ نعم، لا بأس، يصلي يوم السبت أو غيره ما في مانع، لكن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل إذا أمكن. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم الخط في المسجد لتسوية الصفوف؟ وما رأيكم في من يقول أن الخطوط في المسجد بدعة؟ والله تركه أحسن، ما في شك أنه من التكلف، ويفوت أن المأمومين هم اللي يكونون التسوية، يؤجرون على ذلك. إذا حطيت خط صار ما لحد ميزة ولا لحد اهتمام، فترك الخط لا شك أنه أحسن. أما أن نقول أنه بدعة فهذا صعب، ما يظهر لأنه بدعة، لكن تكلف، نعم، نوع تكلف، ويفوت على المأمومين الاهتمام بتعديل الصف من أنفسهم بدون خط. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يسوي الإمام الصف من مكانه أم أنه يتخلل الصفوف ويعدل المصلين؟ ينظر إلى الصفوف، فإذا رأى من يخل بالصف يكلمه، ولو يقول: يا فلان، كما كان علي رضي الله عنه وغيره يقولون: يا فلان، إذا رأوا واحد غافل عن تسوية الصف يسمونه باسمه: يا فلان تعدل. وهو ينظر إليهم وهو في مكانه، ولا يروح لما طرف الصف أو نعم. بعض الصحابة كأبي بكر وعمر يوكلون واحد يروح للصفوف ويعدلها، فإذا وكل واحد ما يخالف. أما أنه يروح يغادر مكان الإمام ويروح، هذا لم يرد في الأثر. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل المقعد عن الكرسي يسوي أو يحاذي بالمنكب أم بالكعب؟ هذا معذور، المهم أنه ما يتقدم ولا يتأخر، وإنما يتساوى مع الصف بحسب إمكانه، حسب ما يستطيع، وهو معذور. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هو ضابط السنة المؤكدة؟ السنة المؤكدة التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمر بها أمرا جازما. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم تقبيل المصحف؟ هذا لم يرد إلا عن بعض الصحابة، عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه كان يقبل المصحف اجتهادا منه، ولا وهذا لم يرد به دليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ما عدا الصحابي عكرمة رضي الله عنه اجتهادا منه، فينبغي أن لا يقبل المصحف. نعم. لكن يحترم المصحف ولا يضعه في التراب أو في مكان امتهان، يجله ويعظمه ويرفعه. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل السيارة اليوم مثل الراحلة؟ السيارة قلنا لكم أنها غرفة، مثل الغرفة، أي مثل الراحلة، أي مثل الراحلة، هي غرفة صلي فيها كما يصلي في الغرفة. نعم. ربما يقال أن السائق هو اللي له حكم الراكب على الراحلة، لأنه يوجه السيارة، فهو يصلي النافلة على حسب اتجاه السيارة، أما غيره فيتوجهون إلى القبلة ويركعون ويسجدون لأنهم في غرفة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم هذه العبارة: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن اللطف فيه؟ لا أعلم أن هذا وارد من الأدعية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أعلم لهذا أصلا، ولكن يسأل الله عز وجل أن يكفيه الشر وأن يوفقه للخير. نعم. وأما القضاء فلا يتدخل فيه، القضاء من شأن الله سبحانه وتعالى، ألا يقول: اللهم لا تقدر علي كذا ولا تقضي علي بكذا. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، يقول السائل: هو ورد: اللهم ما قضيت من قضاء فاجعل عاقبته خيرا لي في الأمور كلها، هذا الذي يقال. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: صليت صلاة الوتر فزدت ركعة ثانية في الوتر، فهل أعيد الصلاة أم أسجد للسهو؟ تسجد للسهو، لأن هذه زائدة، لأن الركعة الثانية هذه زائدة، تسجد للسهو ولا يبطل الوتر. نعم. انت تحسن الله إليك. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وسلم على نبينا محمد وسلم على نبينا محمد وسلم على نبينا محمد وسلم على نبينا محمد وسلم على نبينا محمد وسلم على نبينا محمد وسلم على نبينا محمد وسلم على نبينا محمد وسلم على نبينا محمد وسلم على نبينا محمد وسلم على نبينا محمد وسلم على نبينا محمد وسلم على نبينا محمد وسلم على نبينا محمد.